طاحن بلدنا شمتوا العدا فينا والفرقة يا الله زادت بلاوينا وتعرب شو لنذال عكتافنا يا خال وتعرب شو لنذال عكتافنا يا خال بالمسخرة يا رجال ضاعت أراضينا صاحت بلدنا شمتوا العدا فينا والفرقة يا الله زادت بلاوينا وتعرب شو لندال عكتافنا يا خال وتعرب شو لندال العدا عالدار زادوا علينا الهم ويا خنجر الغدار في ظهرنا قد سم دقوا ألف مسمار نحشي أنا يا عم دقوا ألف مسمار نحشي أنا يا عم لما غدر جساس فرق أهالينا حرم الخليل تبكي مسجد بلال والأقصى همه ثقيل والله يهد جبال ما حدا معانا يشيل صرنا ولا عالبال ما حدا معانا يشيل صرنا ولا عالبال واللي رضي بالذل حامي أعادينا عبد مأمور ولا الأمر بيدك عندك أنا مأسور لما أمر سيدك يا زير لما تزور قبري أنا ريدك يا زير لما تزور قبري أنا ريدك تقرأ الوصية مليح تفهم مغازينا عكتافنا يا خال وتعرب شو لندال